من معاصي اليد التي هي من الكبائر ضرب المسلم بغير حق، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.